بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا مع إعراب القرآن للأستاذ محي الدين الدرويش. النهاردة بإذن الله سوف نأخذ إعراب سورة الفاتحة. نأخذ كده نبذة عن سورة الفاتحة. بيقول طبعاً أنا إحنا جايبين بعض أسئلة كده في معاني الكلمات بتاعت سورة الفاتحة، معاني كلمات الفاتحة ويعني إيه بعض اللمحات البلاغية الموجودة في السورة. طبعاً بالنسبة للبلاغة اللي موجودة في القرآن يعني إيه لو يعني ألفنا كتب كثيرة فيها لن يعني إيه توفي بالإيه بالجمال الآيات القرآنية والدلالات الجميلة اللي موجودة في القرآن. إنما إحنا بنجيب يعني إيه حاجات بسيطة، واللي عايز يتوسع ممكن بقى إيه يقرأ بقى في كتب البلاغة، كتب التفسير. طبعاً إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن كل التفسير مش معنى إن واحد فسر آية بطريقة معينة يبقى هو ده تفسيرها، لا، التفسير هو كل واحد بيفسر السورة من خلال فهمه. وقلت لكم انه ممكن انت نفسك بيبقى ليكي فتح من عند الله بتفهمي السورة بطريقة معينة، ما يكونش حد توصل لمعنى اللي انت توصلتيه. طيب بيقولك ايه السورة، بيقولك العلماء سموا سورة الفاتحة بسبب ما تحتويه من معاني وبلاغة، سموها او اسماء كثيرة. اول حاجة سورة الفاتحة لان احنا بنفتتح كتاب الله بالايه بيها. طيب وقلنا سورة الفاتحة دي هي أول سورة كاملة تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل عليه السلام نادى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا عارفين لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسمع حد بيقول يا محمد بيخاف وبيجري. فسيدنا نوفل اللي هو قريب خديجة رضي الله عنها كان إيه يقول له إيه لما تسمع حد بيقولك يا محمد اثبت في مكانك واستمع إليه. فلما نزلت سورة الفاتحة برضك بيقول جبريل بيقول يا محمد كان يعني يترعب لما سمع الصوت فثبت مكانه ونزلت السورة، سمع سورة الفاتحة ايه كلها. يبقى لما نيجي نسأل ما هي السورة الكاملة التي نزلت على الرسول مرة واحدة اللي هي سورة ايه الفاتحة. طب مين يعرف بعض اسماء لسورة الفاتحة؟ الشافية، لان بيقال ان هي بتشفي من الامراض، سواء بقى كانت امراض عضوية او امراض ايه روحية. ماشي، يعني بتنزل السكينة في قلب الايه قلب الانسان. طيب وتعتبر رقية، تستخدم من الايه من الصور اللي احنا بنستخدمها في الرقية الشرعية. ايه كمان؟ وسميت ام الكتاب لانها بتحتوي على كل المعاني التي تناولها كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان هنا في السورة من حيث البلاغة في حسن استهلال، لان الله سبحانه وتعالى جاب السورة التي تتضمن كل المعاني اللي موجودة في الايه في القرآن الكريم. يعني اتكلم عن أسماء، فيها بعض أسماء الله الحسنى، اتكلم عن صفات المؤمنين، وكلم عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وتحدث أيضا عن جزاء المؤمنين وجزاء اللي هم إيه الضالين والمغضوب إيه مغضوب إيه عليهم. يعني مثلا لو بصينا كده أول بداية الآية، بداية السورة بيقول إيه الحمد لله ربي العالمين. في كلمة رب العالمين هنا بقى في ايه توحيد ألوهية ربوبية لله سبحانه وتعالى. وعندنا الرحمن الرحيم، قلنا الرحمن الرحيم اللي هي صفتين لله سبحانه وتعالى. وقلنا العرب لما جم فسروا الرحمن والرحيم فسروها من خلال لغتهم. وقلنا الصفة اللي على وزن فعلان من اللي هي الصفات اللي هي ايه طارئة، يعني مثلا بقول ايه كلمة ايه جوعان طريقة. صفة طارئة، إنما كلمة مثلا كريم بتبقى صفة إيه ثابتة. أهم حاجة إن المقصود بها إن الله سبحانه وتعالى الرحمن يعني واسع الرحمة، والرحيم يعني دائم الرحمة، دائم الرحمة حتى في الابتلاء بيبقى رحيم بالإنسان. مالك يوم الدين اللي هو إيه، تحدثت الآية دي عن إيه، عن إن بيبقى في يوم إيه يوم قيامة. وطبعا في القرآن كله تحدث عن يوم القيامة وأهوال التي سوف يشاهدها اللي هو الكافر والإنسان يوم الإيه ويوم القيامة. بعد كده قال إيه إياك نعبد وإياك نستعين، هنا برضه توحيد الألوهية لله، توحيد العبادة لله. وفي هنا لمحة جميلة قوي إن هنا بيقولك إيه لماذا جاء يعني مثلا لما نيجي نسأل في البلاغة كلمة نستعين جاءت بعد نعبد. ليه ما قالش نستعين الأول نعبد الأول؟ قاس البلاغة، لأن العبادة هي اللي يترتب عليها الاستعانة. مش ممكن واحد يستعين بالله غير لما يكون أساسا بيعبد الله سبحانه إيه وتعالى. وكمان السورة تحدثت عن الصراط الإيه المستقيم، وبعد كده كلمت عن إيه جزاء اللي هم إيه اللي هم الضالين والمغضوب إيه عليهم. والكلم الأول في الأول قال إيه صراط الذين أنعمت عليهم. من هو اللي أنعم الله عليهم؟ النبيين الصديقين والشهداء والصالحين ايه وحسن اولئك رفيقا. ونجد ان لو انت بقى توسعتي في دراسه التفسير هتبص تلاقي ان الايات القران بتفسر بعضيها بعض. في قاعده بردك في التفسير ان انا اخد بظاهر الايه، تاخدي بالظاهر الايه الايه الاول، وبعد كده تبتدي ايه تاولي الايه على حسب ايه على حسب فهمي. يبقى اذا سوره الفاتحه جامعه لكل ما جاء في الايه في القرآن، يعني يعتبر القرآن كله شارح لسورة الايه الفاتح. تمام. طيب في اسم من اسماء الفاتحة اسمه ايه؟ السبع المثاني. يعني ما معنى كلمة المثاني؟ كلمة المثاني طبعا يعني ألف في هذه العبارة كتب، واختلف العلماء في فيها. فالمثاني بيقال ان هي من الثاني المثاني، يعني الحاجه اللي هي يعني ايه يعني حسيت ان هي ايه اقرب الى قبول بالنسبه لي انا. ان كلمه المثاني جايه من الايه من سن الشيء، يعني سن شيء نكرره، ان احنا بنكرر سوره الفاتحه في الصلاه. وكذلك كلمه المثاني اطلقت على القران ايه كله، اطلقت على القران ايه اللي هي في سوره، عايزه واحده تجيب لي سوره المثاني اللي موجوده في سوره الزمر. قربي عليا. الله أنزل، لا دي لا سبع المثاني دي موجودة في سورة الحج. عايزة بقى كلمة المثاني علشان نوضح إن برضك إيه المثاني برضك بتطلق على القرآن كله. منيز الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. طبعا كلمة متشابها مقصود متشابه يعني البلاغة، بلاغة لما تيجي تدرس البلاغة تلاقي فيه تشابه في الايه في الآيات بينها وبين بعض. في البلاغة في تقديم، أبص ألاقي في كل سورة في تقديم وتأخير، في كل سورة بيستخدم الجمل الإسمية، يعني البلاغة بتبقى ايه متكررة في الايه في القرآن الكريم. وهذا يدل على ان الذي كتب القرآن واحد وهو الله سبحانه وايه وتعالى. كلمة المثاني يعني تسنى يعني بتكرر اكثر من مرة. وممكن كده برضه ان هو بيذكر ايه كل يعني يعني كل الايه اللي هو ايه الاحكام التي او كل الايه الشريعه، يعني تتضمن السوره شريعه الله سبحانه وايه وتعالى، والطريق اللي احنا لابد ان احنا نتبعه حتى نصل الى رضا الله سبحانه وتعالى. طيب في كلمه بقى ما نوع ال في قوله الحمد؟ السبعه بقى اللي هي على السبعه ال هنا بتفي احنا خدنا قبل كده اخدنا ال وانواع ال. احنا عندنا ال ايه للتعريف، عندنا ال سنة هنطلعها كده. عندنا ال ايه اسم موصول انت جابها الاخر طيب وقال اللي هي ايه العهد. ايوه عندنا العهد بينقسم كم قسم؟ كده معايا الحته دي هنشرحها كامله، هنشرح اللي هي انواع ال في اللغه العربيه. يعني هنحاول باذن الله ان انا اراجع على المذاكره ان احنا كل مره ناخده منها ايه مثلا القاعده نراجعها مع بعض. ماشي هناخده انواع ال. طبعا انا مش هجاوب السؤال اللي هو ما نوع ال في الحمد لله غير لما ايه هنشرح الايه القاعده. ما انواع ال؟ التعريف عندنا بتنقسم ال التعريف الى ال للعهد، وعندنا الجنسيه، وعندنا الزائده، وعندنا الموصوله. يعني ايه موصوله؟ يعني معنى الذي او الذين. الذين ايه الذي يبقى عندنا انواع ال اربعه ايه انواع للعهد والجنسيه والزائده والايه والموصوله. نتعرف بقى على اللي هي الشخصيات دي. يعني ايه العهد؟ عندنا العهد بينقسم الى ثلاثه اقسام: العهد الذكري والعهد الحضوري اللي هو خاص بالزمن. يعني ابص الاقي قلب تدل على زمن، هنشوفه دلوقتي الامثله بالايات. وعندنا اللي هو العهد الايه الذهني. نمسك الاول الجزئيه دي، بص كده الايه، قال تعالى ان ارسلنا اليكم رسولا. اكتبوا يعني اللي بيكتب يكتب بسرعه عشان عمسك. ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم. كما ارسلنا الى فرعون رسولا. بعد كده يجي بقى بعد كده يقول ايه، فعصى فرعون الرسول. يبقى لما اجي اقول لك الرسول هنا المقصود بيها ايه، اخر حاجه عندي هنا بيتكلم عن مين؟ الرسول الذي ارسل الى فرعون اللي هو مين؟ يبقى هنا اي بتفيد ايه؟ العهد الذكري. يعني انا ذكرتها قبل كده في الايه، ذكرت قبل سابق في الايه، في الايه، خلاص. يبقى ما نوع قال هنا؟ قول العهد، العهد الذكري. يعني انا ذكرتها قبل سابق. عرفتها منين؟ من خلال الايات الايه السابقه. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كلمه فرعون عايز اعرف تعرفني كده بسرعه كده، عايز اعرف انا الى فرعون في الى والنون عليها فتحه، يقوليها بقى كده. فرعون ليه حطينا فتحه؟ يقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الايه الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ليه؟ لأنه علم أعجمي يعني ليس عربي. طب نكمل بقى كده، ناخده مثال على العهد الحضوري. نمسح الجزئية دي. طب والعهد أصلا معناها ايه؟ ايوه معنى لما ايوه صح، برافو عليك، ما كده صح. عايزه نمسح الايه ونكتب بقى ايه الايه الثانيه. الحضور يعني مقصود بيها الوقت الحاضر. الحضور مقصود بيها الوقت الايه الحاضر، يعني قال بتدل على الوقت الحاضر. شوف كده في خطبه الرسول الوقت، يعني ايوه طب خاص، يعني انا لسه ذكراها دلوقتي، انا لسه انا متكلمه عن شيء دلوقتي، واخدين بالنا؟ اتكلمنا عليه قد ذلك. طب لما نيجي نقول لك كده جئت، لما اجي اقول ايه نجيب الايه اليوم، اليوم اكملت لكم دينكم. واقول لك ما نوع قال هنا زمن اليوم. هنا مين اللي من الذي قال هذا؟ يعني الايه دي نزلت على لسان مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه، في خطبه الايه الوداع. وكانت دي كانت امتى؟ عرفه، يوم عرفه، يوم عرفه، يوم عرفه هو الحضوري الزمن. يبقى لما اجي اقول لك اليوم، كلمه اليوم بتدل الالف واللام دي للعهد الايه الحضور الزمن. العهد الحضور يعني ايه العهد؟ يعني هو بيقول لك اليوم في الوقت الحاضر، في الوقت الايه الحاضر. يعني هل مقصود بيوم قبل كده؟ لا، هو مقصود بيه اليوم اللي هو الوقت الايه الحاضر. عرفت ازاي؟ من الالف والايه واللام. يبقى اذا الالف واللام شوف المعنى بتاعها، لما تيجي تتمعني في القران تبص كل حرف، كل كلمه مذكوره في القران ليها معنى. بس عايزه بقى اللي هو يتدبر القران. وفعلا القرآن متعة، متعة ما بعدها متعة، يعني كل ما تيجي تقرأي الآية تبصي تلاقي ربنا يفتح عليك بمعنى جديد، سبحان الله. طيب العهد الذهني، يعني أنا جيت بكلم مثلا عن واحدة، وبعد كده بعد ما كلمت عنها فبقول لكم إيه، التلميذة حضرت، يعني بكلم عن تلميذة عاملة مشاكل مثلا، بقول التلميذة حضرت، يتبادر لذهنك أنا وتلميذة اللي هي لسه جديدة العهد، جديدة المعرفة، أخد بالك؟ طب ناخده مثال، لسه موجودة في إيه، في ذهن، لما أجي أقول مثلا إيه، إذ هما في الغار، في الآيات كانت بتتكلم عن إيه؟ عن إيه؟ عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده يجي يقول إيه؟ إذ هما في الغار، يبقى ما المقصود بقال هنا؟ العهد الإيه؟ يعني أنت يتبادر لذهنك على طول هو بإيه؟ اللي هو غار إيه؟ هو غار حراء، اللي هو غار إيه؟ الغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة، غار ثور. يبقى هنا بقى ما أعرفش، ما أقولش بقى غار حراء، ليه؟ لأن هو في الأول في بداية الآيات بيكلم عن إيه؟ عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الإيه؟ الله، إذ إيه؟ إذ أخرجه الذين أخرجه، يعني هو هاجر، يبقى أنا بيكلم عن إيه؟ الهجرة. طب إيه راح في الغار اللي استخبى فيه، اللي هو غار إيه؟ يبقى أنا لما أقول الغار يبقى قال هنا توضح لي إن هو المقصود بيها هنا إيه؟ على طول ذهني يتبادر لي إيه، أقرب حاجة اللي هو غار ثور. الحاجات دي عايزة تتحفظ. طيب قال الجنسية اللي هي بتشمل جنس الشيء، يعني مثلا أقول إيه، خلق الإنسان ضعيفة، الآل هنا عايدة على مين؟ في المعنى، هل مقصود إنسان معين ولا كل الناس؟ كل الإنسان مهما بلغ من الظلم والطغيان فهو إيه؟ فهو ضعيف. يبقى هنا لما أقول لك قال هنا بتفيد إيه في البلاغة؟ بتفيد إيه؟ اللي هي جنس إيه؟ اللي هو اللي قال هنا استغرقت جميع الجنس الإنسان، يبقى هنا اسمها إيه؟ استغراق، تفيد استغراق. يبقى هنا قال نوع إيه؟ جنسية، الفائدة بتاعتها استغراق جميع الجنس، اللي هو جنس مين؟ الإنسان، خلاص؟ طب لما اجي اقول ايه، الرجال قوامين، قوامون على الايه، النساء، الرجال قوامون على الايه، النساء، الرجال قوامون. قال هنا هل استطيع ان انا اقول بتشمل جنس الرجال كلهم؟ هل الرجال كلهم عندهم القدره على القوامه؟ لا. ليه بقى؟ لان ممكن انسان يكون مثلا عنده مثلا خلل عقلي او عنده خلل، اي خلل في شخصيته ما يقدرش ان هو يكون ايه، قوام على المرء. يبقى هنا قال هنا ايه، استغراق، يبقى هنا قال الجنس بس استغراق، ليس الاستغراق كل الجنس وانما استغراق ايه، جنس الرجال. استغراق خصائص معينة، يبقى هنا خصائص معينة بتبقى موجودة في الرجال في رجل، وبتبقاش موجودة في رجل ايه، اخر. يبقى عرفني يعني ايه استغراق جميع الجنس، جميع الافراد ضعيفة، خلق الانسان ضعيفة، انما الرجال قوامون على النساء، تفيد ايه، استغراق خصائص معينة. يبقى الانسان الذي له قوامه لابد ان هو يكون فيه ايه، بعض الصفات المعينه، خلاص. يبقى احنا كده عندنا اللي هي انواع العهد، قلنا العهد الذكري والحضوري والذهني، الحاجات دي عايزه تتحفظ عشان بعد كده لما اجي ايه ناخده بقيه الايات. وعندنا الجنسيه بتنقسم قسمين، الاستغراق جميع الجنس واستغراق خصائص معينه في الجنس. ناخده بقى ايه اللي هي الزائدة، عندنا الزائدة تنقسم الى زائدة وجوبا يعني ايه وجوبا؟ يعني مش ممكن تحذف من الكلمة. طيب زائدة جوازا يجوز. يعني يجوز ايه؟ اسفة هناخده جوازا عشان سهلة. يعني مثلا اقول ايه؟ العباس. العرب كانت بتقول عباس، يبقى هنا يجوز، هنا حذف الايه؟ حذف ال. وهكذا. يعني مثلا نقول ايه كمان؟ الحارس، ممكن يقول حارس. يعني ورد ان ايه ممكن تحذف ال. انما لما نيجي اقول ايه هناخده وجوبا بتنقسم الى الاعلام. يعني ايه علم؟ يعني اسماء اشخاص، او اسماء مثلا ايه الاصنام، او اي علم على علم. اه طيب، وعندنا اللي هي الاسماء الموصوله. عندنا الاسماء الموصوله مش بتبدا بالف ولام؟ يعني زي مثلا ايه؟ الذي، التي، اللذان. هل ممكن احذف الالف واللام؟ هي زائده بس لا يمكن ان احذفها. طيب لما بص كده للاعلام اقول اليسع، اللات، العزة. الال هنا زائده ولكن لا استطيع ايه حذفها. خلاص، زائده وجوبا يعني لا يمكن ايه حذفها. خلاص. طب هناخده اخر نوع عندي اللي هو من ال، اللي هي ال ايه؟ الموصوله. وقال دي مهمه جدا في فهم الايات. يعني مثلا ما اجي اقول ايه؟ المقيم الصلاه، المقيمين الصلاه. يعني جبت يعني المثالين دول عشان اخده كده معلومه بسرعه كده. يعني مره يقول المقيم الصلاه، متى تحذف النون من جمع المذكر السالم؟ لما يبقى فيه اضافه. يبقى انا في عندي ايه؟ اضافه. لان واحده وهي بتحفظ القران تقول ايه؟ ده مره يقول مقيم الصلاه، مره يقول المقيمين الصلاه. ايه الفرق؟ ان هنا عندك فيه اضافه. يعني ايه اضافه؟ يعني هنا الصلاه مضاف اليه. قال يا بنيه، قال يا بنيه. ما الدليل على ذلك؟ ان هي حذفت ايه؟ حذفت النون، لا نون جمع المذكر. بص هنا معايا حاطط لك النون، يبقى انا عندي كلمه المقيمين قامت بعمل الفعل يقيمون، قامت بعمل الفعل ايه؟ يقيمين. يقيمين يبقى اقول ايه؟ الذين يقيمون. يبقى هنا عندي ال سواء هنا او هنا معناها ايه؟ الذين. طيب هنا الكلمه المقيمين قامت بعمل الفعل في الحته دي بس، هنا في وجود النون. يبقى هنا كلمة الصلاة هقول مفعول به، ولذلك فهي ايه؟ منصوب. يبقى عندنا المقيم الصلاة يعني الذين يقيمون الصلاة، وهنا برضك تحت الذين يقيمون الصلاة. ما الفرق بينهما؟ ان في المثال الاول المقيم الصلاة في اضافة، تاخدين بالنا؟ يعني كلمة الصلاة هقول عليها مضاف ليه. طيب لما اقول المقيمين الصلاة، هنا كلمة المقيمين قامت بعمل الايه؟ الفعل. طيب من اي انواع المشتقات كلمه المقيمين؟ من اي انواع المشتقات؟ اسم فاعل ولا اسم مفعول كلمه المقيمين؟ ازاي اسم الفاعل؟ ما المقصود باسم الفاعل؟ الذي يقوم بالفعل. هو اسم بيقوم بالفعل، مش هم اللي بيقوموا بالصلاه؟ يبقى ده بيقولوا عليه اسم ايه؟ اسم فاعل. اسم المفعول اللي هو بيقع عليه الفعل، زي كلمه المغضوب. طيب كده كده انتهينا من ايه؟ من انواع ال. عايزه بقى واحده تقولي الحمد بقى، ما نوع ال في الحمد؟ شاطره بقى اللي هتقولي نوع ال في الحمد. طبعا احنا عرفنا الزائده. بصي معايا، نمشي من الاخر لايه لقدام. تمام، الموصوله عرفناها، تمام، ان هي بتبقى موجوده. بصي معايا، زائده جواز. ثواني بس ابص الاول لشكل الكلمه. عندنا احنا قلنا ايه؟ عندنا في موصوله، احنا هنمشي من ورق من اخر لقدام. الموصوله، الموصوله دي بتكون موجوده في المشتقات، مع المشتقات. تمام، هل الحمد دي من المشتقات؟ لا. طب نيجي كده الزائده، اخذنا الزائده موجوده في الاعلام، ها، وايه كمان؟ الجواز. الجواز جوازا ووجوبا. اه خدناها جوازا ووجوبا والاثنين يعني بيبقى فيها الاعلام اللي هي وجوازا موجوده في الاعلام. هل دي علم؟ لا. طب نرجع للوجوب. الوجوب عندي العلم وعندي ايه الاسماء الموصوله. هل دي منهم؟ هنا الحمد لله. ايوه برافو عليك فعلا استغراق للجنس. بقى قال هنا للجنس واستغراقه جنس الحمد. اه استغراق جنس الايه؟ الحمد. يعني كل المحامد لله، كل خير بيجي للإنسان مين؟ طيب في بقى نقطة، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ يعني أنا أجلتها تحت. آه ناخدها بالمرة بس عشان نخلص. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد بيكون ماشي، وفي حاجة تانية في السراء والضراء. الحمد بيكون في جميع الأحوال. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تمام؟ إنما الشكر بيكون على النعمة. يبقى مين اللي أعم؟ الحمد. يبقى هنا الحمد هنا عندي إيه؟ أعم من الإيه؟ من الشكر. ليه؟ لأن الحمد، الحمد معناه إيه الأول؟ الحمد معناه إيه؟ الثناء، الثناء لله. خلاص؟ الحمد بيكون في السراء والضراء، والشكر بيكون في الإيه؟ في النعمة، لما يكون في نعمة. يبقى إذن الحمد هنا أجمل، أجمل من كلمة الإيه؟ من الشكر في هذا التعبير. أيوة. يبقى هنا عندي الحمد، المقصود بالحمد المعناه الأول الثناء. خلاص. والحمد يكون في السراء والضراء، الشكر يكون في السراء يعني في حدوث الإيه؟ النعمة. ولذلك فالحمد أشمل وأعم من إيه؟ يبقى لما يجي أقولك لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة الحمد ولم يستخدم كلمة الشكر مثلا، حسب بلغة في اللغة العربية هتقول إن الحمد إيه؟ أشمل وأعم من الإيه؟ يبقى ده في البلاغة. ما أقولك في البلاغة لماذا استخدم الحمد ولم يستخدم الشكر، تقول إن الحمد أعم من إيه؟ من الشكر. طيب نيجي بعد كده، ما فائدة استخدام الجملة الاسمية؟ نحفظها بقى دي على طول. الجملة الاسمية بتفيد التأكيد والثبوت. في دي ايه؟ التأكيد والثبوت. فين عندي الجملة الاسمية؟ الحمد لله. الجملة الاسمية عندي ايه؟ الحمد لله. طيب ما فائدة لما اجي اقولك في البلاغة ما فائدة استخدام الجملة الاسمية؟ قواعد دي تتحفظ عشان ناخد قواعد غيرها. يبقى دلوقتي لما اجي اسال بعد كده الجمله هنا استخدم الجمله الاسميه ليه؟ تقولي لان الجمله الاسميه بتفيد ايه؟ تفيد الثبوت وايه؟ والتاكيد. يبقى بياكد ان الحمد لمين؟ لله فقط. خلاص. طيب بيقول لك في سوره الفاتحه، خدي بالك كده، تخيلي استحضري سوره الفاتحه، بيقول لك فيها تقديم وتاخير. اه اياك نعبد، اياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. ناخدوا بالنا من الفعل إياك نعبد اللي هي الضمير، ناخدوا كده هنا إياك نعبد بتساوي نعبدك. مين يعرف لك كاف هنا في نعبدك؟ نعبدك هنا إيه؟ دفئية. ركزي معانا، بقولك نعبدك. ماشي. احنا دلوقتي انا بس عايزه اوصل لكم بس نقطه، ان هنا عايزه اعرف اعراف نعبدك. الكاف هنا نحن. اه طيب مين يعرف لي نعبدك الاول؟ نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. انا عايزه اعرف يعني ايه ظاهره. يعني مش مقدره. اه يعني بنطقها، بنطقيها. خلاص. طيب والفاعل؟ احنا قلنا الفعل لما يكون اوله نون او همزه او تاء للمفرد المذكر، او فعل امر للمفرد زي مثلا اكتب او اقرا. يجب في كل دول يجب أن يستتر الفاعل. ولو ظهر يعرب ايه بقى؟ يعرب توكيد. يعني اقول ايه؟ نعبدك نحن. يبقى لما اقول لك اعربي لي نحن هنا تقولي ايه؟ توكيد، ما تقوليليش فاعل، لان هنا يجب استتار الايه؟ الفاعل. طيب نكمل هنا الاعراب. قلنا ايه؟ نعبدك. الحاجات اللي اكتبها على طول، وخاصة الناس اللي هي ما كانتش حاضرة معايا، الفاعل هقول عليه ضمير مستتر. يعني ايه مستتر؟ مش ظاهر قدامي، انما في المعنى موجود. ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. تمام. طب كاف الخطاب بقى، كاف الخطاب هقول عليها ايه بقى؟ مين يعربها لي؟ ضمير منفصل ايه؟ انت مذاكره على فكره، انت مذاكره. ضمير ضمير هنا ايه؟ متصل، مبني على ايه؟ على حسب نوت ياك، على حسب النوت. الاسماء المبنيه بعرف ازاي علامه البناء؟ من النوت. ياك، انت، هي، انا. طب مين يقول لي انا مبني على ايه؟ يبقى انا لو جالي اسم مبني، حرف مبني، بنطقه على حسب النوت. لو كان حرفي صحيح على حسب النوت هيبقى باين. انا هضم زي مثلا نحن، بضم اهو يبقى مبني على الضم، اقول اسم مبني على الضم. انت يبقى مبني على الفتح. انما لما يجي مد بقى، انا يبقى سكون، يبقى حروف المد عندي ايه؟ ساكنه. اما اقول فيه، اقول انا حرف جر مبني على السكون. طيب هنا قلنا ك نعبدك مبني على الفتح في محل نص مفعول، مفعول به. خلاص بص كده معايا في كلمة نعبد. لما اجي اقول لك مثلا قدمي المفعول به على الفعل، لو جيت سألت سؤال كده في الامتحان وقلت ايه؟ قدمي المفعول به على الفعل، هتعملي ايه بقى ان شاء الله؟ طبعا اجيب، هتقولي ايه؟ ازاي الكاف جت هنا؟ ازاي اجيب الكاف هنا؟ لا، بتستخدمي ايه وتحطي الكاف. طيب لما اجي بقى احط الكاف، هل الكاف مع ايه هتكون ضمير؟ ها احنا خلاص دلوقتي ايه هي اللي هتكون الضمير، هي اللي هتكون ايه؟ ضمير منفصل مبني، مبني على ايه؟ ايه مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل، واحنا ناخده ايه لوحدها بس، ها؟ في محل نصب، ها، مفعول به مقدم. طيب الكاف بقى في الحاله دي انا عايزاك تحفظها كويس قوي، هتبقى حرف. خلاص الضمير اهو، يبقى في الحاله دي هتبقى ايه؟ حرف خطاب مبني على الفتح. بس هنا اقول ايه؟ لا محل له من الاعراب. تمام، عرفتوا الحته دي؟ لما اجي اسال بقى فيها هقول نعبدك قدمي المفعول به، يبقى تستخدمي ايه، وبعد كده تحطي بقى ايه؟ الك اللي هي بقى ايه؟ الضمير هيتحول الى حرف مع ايه. بردك لما اقول اياه واياي، كل دي هتبقى ايه؟ حروف، لان ده خلاص كلمه ايه قامت بالمهمه بتاعه الضمير. ايه هنا قامت بمهمه ايه؟ الضمير. فهمنا الحته دي؟ لا خلاص، ما دلوقتي ايه قامت بالمهمه بتاعه الضمير، يبقى في الحاله دي هتبقى ايه؟ حرف. وده اللي اجمع عليه جمهور العلماء النحو. خلاص. طيب هنا بقى نرجع للايه، بتقول لك ايه؟ في تقديم وتاخير، قلنا اياك نعبد واياك نستعين. ما فائده التقديم والتاخير؟ التخصيص، تخصيص والتوكيد. يبقى خلاص دلوقتي قاعده تانية، اخذنا الجمله الاسميه بتفيد الايه؟ التوكيد والثبوت. وبرضك التقديم تقديم ما يجب تاخيره بيفيد برضك التخصيص والايه؟ والتوكيد. خلاص. طيب يبقى هنا إياك نعبد يعني نوحد العبادة لمين؟ لله. وإياك نستعين، الاستعانة تكون لمين؟ لله فقط. طيب نجد هنا إن هنا في براعة وجمال في الترتيب. إيه الترتيب بقى اللي هنا؟ إن الاستعانة بتأتي بعد العبادة، مش معقولة واحد ما بيعبدش الله يستعين بالله، هيروح يستعين بالآلهة، صح؟ طيب بيقول لك في السورة كلمة إيه؟ بيقولها إيه آخر حاجة يعني التقديم اللي هنا التقديم والتأخير يفيد التخصيص والتوكيد. خلاص؟ في براعة في الترتيب. ليه؟ لأن الاستعانة مترتبة على العبادة. هتقولي كده الاستعانة روعة، في كده روعة في الترتيب، حيث أن الاستعانة تأتي بعد العبادة. تمام؟ الاستعانة بعد العبادة، بعد العبادة يعني بعبد الله الأول، لما أنا أعرف الله سبحانه وتعالى بستعين بمين؟ بالله. واحد بيعرف الأصنام يبقى يستعين بمين؟ بالأصنام. ولذلك العبادة هي اللي بترتب عليها بقى إيه؟ الأفعال بتاعة الإنسان. طيب بيقولك في السورة أسلوب التفات. يعني إيه أسلوب الالتفات؟ أسلوب الالتفات في القرآن الكريم الانتقال من ضمير إلى ضمير، ودي ممكن تكون من أسباب اللخبطة وانت بتسمعي القرآن، إن هو يبدأ بأسلوب مثلا بيتكلم بأسلوب الخطاب بعد كده ينتقل إلى أسلوب الغائب، تبص تلاقي انت دماغك عملت ايه؟ وقفت، وبعد كده انتبهتي. طب هنا ايه؟ طب هنا كان بيكلم مع مين وانا بيكلم مع مين؟ طيب هنا عندنا بيقول ايه؟ لو بداية السورة بيقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، يبقى انا بيكلم باسلوب الايه؟ الغائب. الحمد لله بتكلم عن الله، تمام؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني بتكلم عن انا بتكلم عن الله، مش مستحضرة وجود الله دلوقتي. انما لما اجي اقول اياك نعبد يبقى انا كافي الخطاب، يبقى انا كاني ايه امام الله وبايه بتحدث الى الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا انتقل من الحديث بايه باسلوب الغائب الى اسلوب الايه الحاضر، اسلوب الخطاب. وهذا الانتقال بيعمل ايه؟ ينبه الذهن. اسلوب الالتفات ده بيعمل ايه؟ فايدته ايه في البلاغه؟ ينبه الايه الذهن وينشطه، تجعلك ان انت تتدبري القران بقى غصب عنك. طب هنا ليه عمل كده وهنا عمل؟ طب واخده بالك؟ طيب يبقى هنا عندنا اسلوب الالتفات، ما فائده اسلوب الالتفات؟ عايزه كل حاجه تكتب جنبها كده. الجمله الاسميه بتفيد التوكيد والثبوت، التقديم بيفيد التخصيص والتوكيد، هناخد دلوقتي حاجه تانية اللي هي ايه؟ اسلوب الالتفات بيثير الذهن، يثير يبقى يفيد ايه؟ اثاره الذهن، يفيد اثاره الذهن والتنبيه. ولذلك ربنا بيقول في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هما لا تتدبري الآيات إزاي وتتفهم إزاي، لازم تنصتي. طيب يقولك هل لفظ كلمة آمين في القرآن من الآيات من سورة الفاتحة؟ يعني إحنا بعد ما بننتهي من قول الفاتحة، هل كلمة آمين دي من اللفظ من الفاتحة؟ لا، وإنما سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أنا أقول أمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ بعد ما قرأ الفاتحة قال كلمة إيه؟ أمين. يبقى دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب في اللغة العربية كلمة أمين لإما بتبقى أمين بالهمزة، يعني لا إيه لغتين في العرب، لإما أقول آمين، تمام؟ يبقى هنا اللفظ لا، هنا بص الإما هتكتبيها كده الإما هتكتبيها كده. طبعا احنا في اللغة العربية بروح عاملة ايه؟ بعملها مادة زي ما تحب، يعني تبقى زي ما تحب. خلاص؟ طيب بيقولك ايه؟ سؤال جميل قوي. بيقولك ايه؟ طلب المؤمنون الهداية من الله في السورة، ازاي يطلبوا الهداية وهم مهتدون؟ يبقى ما المقصود بالهداية بقى؟ يعني هم مؤمنين وبيقولوا ايه؟ كل صلاة يقولوا اهدينا الصراط المستقيم. برافو عليك. يبقى هنا الايه؟ ان هم بيطلبوا الثبات، الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ايه؟ بعد اذ هديتنا. شفت الايات بت ايه بتفسر بعدها ازاي؟ ربنا لا تزغ ايه قلوبنا بعد اذ ايه هديتنا. يبقى هنا معنى الايه؟ معنى طلبهم ايه؟ نكتب كده الثبات على الهدايه. طيب في سؤال اخر، هل معنى ان في ناس بتضل ان الشريعة الاسلامية ليست هداية؟ لا، يعني عندنا الشمس فهي شمس ليها فوائد عظيمة وموجودة عندنا، برغم ان ممكن الناس ما تحسش بيها او لا تراها. يعني مثلا الانسان الضرير، هل معنى ان هو لا يرى الشمس، هل معنى ذلك ان هي ما فيش شمس؟ لا، موجودة. يبقى معنى ان في ناس بتضل، هل معنى ذلك ان ما فيش هداية؟ لا، الاسلام فعلا دين ايه؟ هداية. طيب إيه ما معنى كلمة رب؟ يعني ايه رب العالمين؟ الرب معناها السيد ها والمدبر. يبقى هنا الرب مكتوب ده ايه؟ السيد والمدبر ها والمربي والمربي والمعبود والمصلح. طيب كلمة الدين بقى ما معنى كلمة الدين؟ الجزاء. وايه كمان؟ نكتب كلمة المربي. مين اللي رب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ان الانسان، مش معنى ان الانسان ليس له ام او اب يبقى معنى كده ان هو بيضل، لا، الهداية من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. طيب كلمة الدين قلنا معناها، من ضمن معاني كلمة الدين ايه؟ الجزاء. طيب ليها معنى اخر؟ ها؟ يوم القيامة. ماشي، وايه كمان؟ انا عايزة كلمة الدين نفسها موجودة في سورة يوسف، ما كان بيأخذ اخاه في دين الملك. ما المقصود الدين؟ اللي هي الطاعة، طاعة الملك، القانون بتاع الملك. القانون بتاع الملك اللي هو الانسان اللي بيسرق كان الملك بيعمل فيه ايه؟ لا لا، كان بيعمل ايه؟ كان بيضرب وبيأخذ منه الايه؟ السرقة. انما كان على دين سيدنا يوسف ان هو يبقى ايه؟ عبد عنده. يبقى اذا اللي حصل ان اصبح بنيامين عبد عند مين؟ عند سيدنا. يبقى دخل في دين مين؟ دين يوسف، وليس دين مين؟ وليس في دين الملك. لان في دين الملك بيقولك اللي بيسرق بيتسجن ومش عارفة بيتضرب وبياخدوا منه ايه اللي هو سرقه وهكذا. يبقى هل هو دخل في دين الملك؟ لا، دخل في دين مين؟ يبقى المقصود بالدين هنا الايه؟ الطاعة. طبعا كلها اراء ايه؟ علماء. فهمنا يعني ايه في دين الملك؟ فهمنا زي؟ ما كان ليأخذ. نعم، وممكن تيجي كده برضك معناها. طيب نيجي بقى كلمة الصراط في القراءات، بقى الناس اللي هم أخدين قراءات، كلمة الصراط في اللغة العربية احنا قلنا الصراط ليها أربع لغات، يعني موجودة العرب كانت بتنطق الصراط بأربع لغات. أول لغة واللي هي الأصح اللي هي ايه؟ بالسين. وايه كمان؟ وايه كمان؟ طبعا معلمتي قالت لي لازم بتكتبها كده، انا بكتبها زي معلمتي، صاد وفيها ايه؟ زي، يعني تشميها ايه؟ ازي رات، يعني تبقى زي خالصه، هتبقى ايه؟ زي خالصه، يعني هتبقى زي. انما هنا صاد يشمها ايه؟ يشموها ازاي؟ زي العرب لما يجي ينطقوا الظاء ما بيطلعوش لسان، اللي هم القصد اللغه العاميه بتاعتنا بيقولوا ايه؟ الزيرات الزيرات الزيرات، ما بيطلعش لسان، ما بيطلعش لسان، بتقولي الزيرات. ماشي؟ هي موجوده اهو كده، بس ما فيش كده، ما اعرفش والله. هي بصي ورده عن العرب، بس من اللغة العربية. طبعا بالنسبة لقراءات، القراءات عندي كلمة الصراط، وعندنا الزراط، وعندنا الصراط بالصاد، تمام؟ دي موجودة في لغة الايه؟ لغة العرب، فلازم تذكر لان احنا بناخده ايه؟ نحن. عليكم السلام. طيب كلمة الصراط لما كان العرب يجي يتكلموا عنها ممكن نقول ايه؟ اقول الصراط مستقيم او اقول مستقيمه، يعني بيعرض كده مثلا يقول لك الطريق، الطريق معبد او معبده، يعني ورد كده عن العرب ان هم يذكروها ويؤنسوها في الكلام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما الفرق بين ملك ومالك؟ بردك عندنا الجزئيه دي موجوده عندنا في القراءات. امسح الحته دي، امسح، هسيبها لك. ماشي، ناخد كلمه بقى ايه. طبعا واحنا الناس اللي بيقراوا القراءات كلمه ممكن نقول ايه، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، يعني ممكن نقول ملك. وممكن اقول ايه، مالك. طبعا في القراءات العشر كل القراء بيقولوا ايه، ملك. انما مالك بيقراها مين؟ اربع قراء فقط. مين هما الاربعه؟ عندنا مين اللي هو عاصم، ومين كمان؟ الكسائي. وعندنا مين تاني؟ يعقوب. يعقوب بقيت القراء العشر. ماشي، وعندنا مين كمان؟ وخلف العاشر. خلاص، يبقى معظم القراء بيقولوا ايه، ملك. لما جم عملوا بحث في اللغة العربية وجدوا ان كلمة ملك ادق وامدح واحسن من كلمة مال. ليه؟ لان كل ملك بيبقى مالك، كل ملك بيبقى مالك، وليس كل مالك بيبقى ملك. ممكن واحد يكون عنده أراضي كثيرة بس ما ليس ملك، إنما كل ملك مالك. يبقى كلمة ملك أشمل، أشمل وأعم. طب هناخده بقى كده جمع كلمة ملك. جمع كلمة ملك إيه؟ ملوك. وإيه كمان؟ وأملاك. ملوك وأملاك. طب كلمة مالك؟ ملاك. برافو عليك. ومالكون. خلاص، ندخل بقى على الاعراب بقى كده ان شاء الله. مالك بقى يبقى يقول عليها ايه؟ عندنا هنا ايه؟ ناخد الاعراب النهارده ولا نخليها الحصه القادمه؟ نخليها الحصه القادمه ان شاء الله. نعم، المقصود بالاسلوب الالتفات هنكتبها كده. الالتفات عندي ان هو بدا بقوله الحمد لله وبدا يتحدث عن الله، بعد كده كأن ايه، الله بيكلم عن الله، يعني مش مستحضر وجود الله الان، هو بيتكلم عن مين؟ عن الله. بعد كده قال ايه، اياك نعبد. هنا استخدم اسلوب الايه، الخطاب. يبقى هنا استخدم اسلوب الغائب او اسلوب الغيبه، وهنا استخدم اسلوب الايه، الخطاب. الانتقال نكتب كده. الالتفات معناه ايه بقى؟ معنى الالتفات الانتقال من اسلوب، نكتب بين قوسين كده الغائب او الايه او المخاطب، اسلوب الغيبه او الخطاب الى اسلوب، هنكتب كده اخر. الاسلوب الاخر بردك هيبقى ايه، اللي هو الغيبه والايه والخطاب، يعني بينتقل من اسلوب الى اسلوب. جمع مالك جمع مالك لما ملك. ملاك احنا بنستخدمها في اللغه العاميه على فكره، ملاك البيت. ومالكون. وعرفنا كلمه ملك عم، عم لان هنقول عليها ايه، عم اشمل. خلاص، فكل ملك مالك، وليس كل مالك ملك. تمام، حد عايز اي حاجه؟ اول سؤالين، انت حاضر متاخر. طيب هنا بيقولك ايه اذكري بعض اسماء لسورة الفاتح. اسماء من الناس اللي كانت قاعده عندنا الشافية والواقية وضمناها برضك الفاتحة وبيسموها سبع المثاني. وقلنا سموها السبع المثاني عشان بيقولوا سبع ايه ايات. في رأي اخر يا استاذة رحاب, في رأي اخر بيقول ان الفاتحة ليست سبعة ايات, بيقولوا تسع ايات. مين يقول لي تسعة جات منين؟ وكمان لحد غير برافو عليك اللي هي الآية الأخيرة. ان هو الآية الأخيرة السموه صراط الذين ايه انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين انعمت عليهم ونقف بعد كده اقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين, دي آية ايه آية تانية. وطبعا الناس اللي بتجمع القراءات بتبقى عارفة بقى بيبقى فيه اختلاف لما اجي اقول الآية على بعضها وبين لما اجي ايه اقسمها. يبقى اذا عندنا غير اللي هي الآية الأخيرة في بعض العلماء بايه بيقسموها بيقولوا عليها ان هي ايه آيتين. طب حد ناخده بقى اللي هي عايزة السبع المثاني. قلنا كلمة المثاني من التثنية يعني بتكرر, يعني مثلا بتكرر في الايه في الصلاة بتتكرر, بتحب تسمعيها أكثر كثيرا. وقلنا كلمة المثاني بتطلق على القرآن برضه كله لأن احنا بنكرره كتير ونسمعه كتير ونراجع فيه واللي نعيده نزيده في القرآن وننسى ونعيد, يبقى ده كل ده ايه تكرار. وفي كل مرة بنقرأ ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليك بفضل ان انت بتفهمي آية, بتعرفي معنى كلمة دي ايه, استخدم الحرف ده ليه. يبقى اذا القرآن كله ايه مثاني. ما الدليل على ذلك؟ في سورة الزمر الله نزل احسن الحديث ايه كتابا متشابها المثاني. وقلنا يعني ايه كلمة متشابه, يعني فيه تشابه في البلاغة. احنا دلوقتي احنا خدنا بعض القواعد البلاغيه مثلا زي مثلا فائده الجمله الاسميه في اسلوب الالتفات تقديم والتاخير, الحاجات دي هتبص فيها بتتكرر معاكي بقى في القران كله خلاص. وقلنا ان البدايه البدء بسوره الفاتحه بنقول عليه براعه في الاستهلال. يعني ايه براعه في الاستهلال؟ ان هو جاب الايه شامله للحاجات التي سوف يتناولها الله سبحانه وتعالى في القران كله. يعني القران كله شارح لسوره الايه لسوره الفاتحه. تمام؟ حد عايز أي حاجة؟ وإلى هنا تنتهي محاضرتنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.